قال رحمه الله: قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا السؤال تعنت، والمقصد منه الإفحام كما في سبب النزول. فسألت قريش عن الروح وعن حقيقة الروح وماهية الروح، فما حقيقتها يا محمد؟ وما ماهية هذه الروح التي بين جنبي الإنسان؟ فأخبره وأمره سبحانه أن يهوض علمها إلى الله سبحانه الذي استأثر به، ولم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا أحد يعلم حقيقة الروح وماهية الروح. وأما الروح من حيث هي فقد خاض المفسرون فيها، وأقرب الأقوال هي التي بين جنبي الإنسان والتي يعيش بها، ومتى ما نزعت منه مات وصار جثة هامدة لا حراك له. ولكن السؤال هو عن الحقيقة والماهية، فما ماهية هذه الروح وما حقيقة هذه الروح؟ وأما الروح فالصواب فيها التي هي مسؤول عنها أنها المدبرة للجسم والمدبرة للبدن والتي بها يعيش الإنسان، هذه حقيقة الروح على الصحيح. وقيل المقصود بالروح جبريل عليه الصلاة والسلام، ويسألونك عن الروح عن جبريل، وقيل غير ذلك من الأقوال. الصحيح أن الروح هي المدبرة للبدن والتي يعيش بها الإنسان، فما ماهيتها وما حقيقتها يا محمد؟ فوكل العلم إلى عالمها وإلى خالقها وهو الله سبحانه وتعالى، فقل لهم يا محمد الروح من أمر ربي، علمها استأثر به ربي سبحانه وتعالى. والأمر المقصود به هنا أي بمعنى الشأن، ومعنى الآية أي شأن الروح وعلم الروح هو من أمر ربي جل وعلا. والإضافة هنا للاختصاص العلمي لا للإيجادي، فإن الإيجادي يشترك فيه الكل، ولكن المقصود الاختصاص العلمي هو من هو لله سبحانه وتعالى في الروح، فلا يعلم بها أحد أبدا، ولم يطلع ربنا جل وعلا على علمها أحدا. فإذا هذه الروح من الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها، فلا رسول الله المسؤول يعلم عنها، ولا كذلك من نزل أيضا كذلك بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام يعلم علم الروح، فهي من الأشياء التي لم يعلم بها أحد من عباد الله سبحانه وتعالى، بل شأنها استأثر به جل وعلا، فلا داعي للتعنت السؤال عنها بعد هذا. ومع ذلك خاض من خاض من أهل العلم أو بعض العلماء في بيان حقيقة الروح وماهية الروح، اختلفوا على أقوال كثيرة جدا ذكرها الشوكاني أو أشار إليها الشوكاني رحمه الله، إلى 1800 قول في بيان حقيقة الروح، ما هي حقيقة الروح. وكل هذا كما يقول رحمه الله: فانظر إلى هذا الفضول الفارق والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه استأثر بعلمه، ومع ذلك يخوضون. الله يقول: قل الروح من أمر ربي، فلا داعي للخوض. فأنكر عليهم رحمه الله تعالى بأن هذا فضول فارق وتعب عاطل عن النفع، ولا سيما وقد علموا أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم الروح ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه، فلا داعي للخوض في مثل هذه الأشياء. وأما الروح من حيثه فالصواب هو ما سمعته، أنها التي بين جنبي الإنسان. والحكمة من إخفاء علم الروح كما يقول بعض أهل العلم تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاورا له، ولا شك أن هذا أمر عظيم والله، فهذا فيه تعجيز للعقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له لا يدري ما حقيقته، وهذا ليدل على أنه عن إدراك خالقه أعجز. كلام طيب والتماس حكمة طيبة في هذا الأمر، أن الحكمة من عدم إعلام الناس والحكمة من إخفاء علم الروح هو بيان ضعف العقل وأنه عاجز عن معرفة مخلوق بين جنبيه. وقريب منه ولا يدري ما هو، لا يدري ما حقيقة هذه الروح، فلا شك أنه أعجز عن معرفة الخالق وكنه الخالق سبحانه وتعالى وذات الخالق جل وعلا. فعلى هذا لا يخاض في ذات الله سبحانه وتعالى، فنقف عند ما أعلمنا الله ونقف عند ما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم مما أعلم ربنا عن نفسه به، وأن له أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين أو صفات المخلوقين. فلا يصلح الخوض في ما هو الرب وما ذات الرب، هذا كفر يصل به الشخص إلى الزندقة، يصل به إلى الزندقة. وأما معرفة أسماء الله وصفات الله هذا شيء آخر من حيثه، لكن معرفة حقائق الصفات وكنه الصفات فالله سبحانه لم يخبر أحداً بذلك. ولا شك أن لصفاته حقائق ولها كيفيات، لكن لا نعلم نحن كيفية الصفة. فهذه الروح التي بين جنبينا ما نعلم كيفيتها، ما نعلم كنهها وحقيقتها، وهي قريبة منا، فلا شك أننا أعجز عن إدراك حقيقة الخالق سبحانه وتعالى، مع أننا نعلم علم يقين ونعتقد أيضاً كذلك الاعتقاد اليقيني أن الله سبحانه له كيفية ولصفاته كيفية لا نعلمها ولم يطلعنا عليها سبحانه وتعالى، ولا يجوز الخوض فيها في كيفية الرب جل وعلا كيفية صفاته، هذا حرام ولا يجوز. فنحن نثبت لله ذاتاً ونثبت له صفات جل وعلا مع المباينة بين ذاته وبين صفاته بالنسبة للمخلوق، فلا تشابه ولا تقارب في الذات ولا في الصفات. والخوض في الصفات كما يقول أهل الاعتقاد فرع عن معرفة الذات، ونحن لن نطلع على الذات فكيف نخوض في الصفات وأن اليد كذا والوجه كذا إلى آخر ذلك على صفة معينة، هذا ما يجوز مهما تصورت، فالله أعظم من الذي تصورته، فلن تصل إلى شيء ولن تصل إلى حقيقة في هذا. فعلى هذا نؤمن هذا الإيمان الذي أمرنا الله بالإيمان به، صفاته سبحانه وبذاته إجمالاً وما أخبرنا به تفصيلاً. وأما أننا نخوض في شيء لا نعلمه فهذا حرام، فهذه الروح التي هي قريبة منا لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها كيف فيما ندري، وهي قريبة منا ونعيش بها حياتنا قائمة بها، فإن نزعت ذهبت الحياة وصار الإنسان على ضخامة جسمه ربما جثة هامدة لا يستطيع أن يتحرك، وهي مخلوق لطيف ما ندري كيف كيفيته أو ما ندري كيفيته. فعلى هذا لا يخوض الشخص في مثل هذه الأمور التي لم يحط بها علما ولم يخبر ربنا سبحانه وتعالى أحدا عن حقائقها. فلذلك الشوكاني أنكر عليهم وأن هذا فضول فارغ وتعب عاطل عن النفع، فلماذا تخوضون فيه؟ والله يقول قول الروح من أمر ربي، ليش تخوضون في مثل هذه الأشياء؟ ثم بين علمهم بالنسبة لعلم ربهم سبحانه وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولو كان العلم الذي أنتم عليه ما كان، بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى لا شيء، علم قليل كما يقول الخضر وموسى ما علمي لموسى ما علمي وعلمك إلا كهذا الطائر الذي يأخذ من البحر الذي ينقر في البحر فماذا يأخذ أو بأي شيء يرجع، فلا شك أنه يرجع بقطرات يسيرة، فعلمك وعلمي ما هو إلا مثل هذا الطائر، فكيف بعلم غير الأنبياء؟ لا شك أنه دون ودون بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا شيء. فهذا قوله هنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي بالنسبة لله ولعلم الله سبحانه وتعالى فلا شيء، ولو أوتينا حظا وافرا من العلم فبالنسبة لعلم الله لا شيء. كما ترى في تقدم هؤلاء في هذه العلوم العجيبة التي يستغرب منها الإنسان كيف وصلوا إلى مثل هذه العلوم، ومع ذلك بالنسبة لعلم الله لا شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالذي علمكم هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى، وعلمكم بالنسبة لعلمه لا شيء، شيء يسير. وإن كان علمكم بالنسبة لغيركم علما وافرا وحظا عظيما من العلم أوتيتموه، لكن بالنسبة لرب العالمين يعتبر شيء قليلا، وهو الذي علمكم سبحانه، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وعلمكم، ركب فيكم هذه الآلات التي بها تحصيل العلم من السمع ومن البصر وغير ذلك مما يستفيد منها الإنسان علمه. فهذه الآية عظيمة وفيها زجر وفيها ردع للخائضين فيما لا يعلمون وفي أشياء ليست لهم إحاطة بها، فهذا من باب الزجر لهم ومن باب الردع لهم أنهم لا يخوضوا في أشياء لا يعلمونها، وهي من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ما معهم إلا التعب وما معهم إلا ضيق الصدور في الخوض مثل هذه الأشياء، ولن يصلوا إلى شيء. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وهنا أظهر في مقام الإضمار اعتناء بهذا المظهر وهو الروح، وإلا هذا المقام مقام إضمار، قل هي من أمر ربي، هذا المقام ما هو معلوم من لغة العرب. ويسألونك عن الروح لأنها قد ظهرت، يكون الجواب قل هي من أمر ربي، لكن أظهر في مقام الإضمار اعتناء بشأن هذا المسؤول عنه وهي الروح فأظهرها، وإلا المقام هذا مقام قل هي من أمر ربي، لأنه قد تقدم ذكرها فيعيد ضمير عليها. لكن أحيانا كما يقول أهل اللغة وأهل البلاغة أن إظهار أو الإظهار في مقام الإضمار هذا من العلل التي يؤتى به من أجلها العناية بالشيء وبكون الشيء له شأو وكون الشيء عظيما فيظهر. فهنا الله قال سبحانه قل الروح من أمر ربي، وإلا المقام مقام الإضمار قل هي من أمر ربي، لكن على قواعدهم المعلومة والقرآن نزل بلغة العرب، فهنا أظهر لبيان شأن الروح وعظم الروح. قال رحمه الله وقوله قل الروح من أمر ربي، ما هي من هنا؟ ما هي من هنا؟ ما معناها؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ها ما هي من هذه؟ لا بيانية للبيان من أمر ربي، هذه من بيانية، والأمر هنا بمعنى الشأن، فشأنها وعلمها من علم الله سبحانه وتعالى الذي لم يحط به أحد. أحسنت. فعندما أسأله أيضا قل الروح من أمر ربي، هذه الإضافة ماذا تسمى؟ من أمر ربي، من أمر ربي، أمر مضاف إلى رب، ما هي هذه الإضافة ماذا تسمى؟ كيف؟ تشريف. أحسنت. شأنها من أمر ربي، إضافة تشريف وتعظيم لهذا الشيء كبيت الله وغير ذلك. أحسنت. فالحاصل معنى الآية الإجمالي كما تقدم أن أولئك المتعنتين سألوا عن الروح وعن ماهية الروح وحقيقة الروح، فأجابهم نبينا بأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الجواب أن يخبرهم ويعلمهم جميعا، وليس اليهود فحسب بل الجميع يعلمون قل الروح من أمر ربي، وليست لأحد أو ليس لأحد علمها، بل علمها اختص الله سبحانه وتعالى به. قل لهؤلاء اليهود الذين هم أزوا المشركين إلى السؤال عن هذا، وقل لغيرهم جميعا الروح من أمر ربي، وليس خصوص اليهود فقط بل الجميع، قل لهم الروح من أمر ربي، خاطب الكل بهذا. وما أوتيتم جميعا يهود وغير اليهود ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا العلم الذي بين أيديكم الذي أنزله الله على أنبيائكم من التوراة ومن الإنجيل هذا قليل بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، وهكذا العلم الدنيوي الذي توصلتم إليه هو قليل بالنسبة لعلم الله جل وعلا، أما بالنسبة لغيركم فهو علم وافر عظيم وحظ عظيم آتاكم الله، لكن بالنسبة لعلم الله وبتفاوت الإضافات بحسب المضاف إليه فلا شيء، فهو شيء قليل. قال رحمه الله قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي الألف في بين؟ بين أنا أمشي، وربما قيل بين ما أنا أمشي في بعض المواضع، فما هي الألف هنا وما هي الألف في قولهم الآخر الميم مع الألف في قولهم بينما؟ عند من؟ بين وبين ما أنا أمشي، فما هي الميم والألف؟ ما لكم ما تدرسوا نحن ولا إيش؟ تحبوا النحو الظاهر كأنه أنور زائدة. نعم، فيؤتى بالميم وبالألف بعد بين ظرف، فيؤتى بعدهما بالميم ويؤتى أيضا كذلك بالألف، وأحيانا نقتصر على الألف بين، فهي زائدة، والأصل بين من غير ألف. قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، وهو موضع الزرع كما في الحاشية، في حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب جليد النخل في الحاشية، على عسيب معه، ولا بأس أن الشخص يتوكأ على شيء ويأخذ العصا سواء احتاج أو لم يحتج، سواء احتاج للعصا هذا شيء جائز، ما أظنه يصل إلى السنة، لكن من فعله باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا العسيب وما شابه، أي هذا الجليد وهذا العصا من النخل، ما فيه مانع. وأما في الخطابة، حال الخطابة فقد ثبت، ومن أهل العلم يضعف، لكن الحديث ثبت فإنه يستعمل حال الخطاب العصا، وقد مر معنا في البلوغ. قال وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وهكذا في بعضها جاءت قريش كما سيأتي، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، هكذا هم أسئلتهم، تعنت وتعجيز، أسئلة تعجيزية تعنتية، والله سبحانه وتعالى ينزل على نبيه ما يفحمهم ويفضحهم ويقيم به الحجة عليهم، حجة على حجة تقام على اليهود بأسئلتهم، هذه الأسئلة ما ينافع لهم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فهذه الأسئلة فيها حجج عليكم وقيام حجة عليكم، وكم من الحجة التي قامت عن اليهود بأسئلتهم، هذه أسئلة التعنت، فما يسألون من أجل الإخبار أسئلة استخبار، يسألون لأجل التعنت والفائدة، ما هم حوله، هم يرون أنفسهم أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم قد سبقوا بموسى وبغيره، ولا يرون العرب شيئا، يحتقرون العرب، وإلى الآن هذا الحال عليه اليهود من احتقار المسلمين واحتقار العرب، وأنهم لا شيء، ولا يرون أعظم من مادتهم وأعظم من جنسهم، وهم أردى خلق الله، اليهود أردى خلق الله، أمه مدؤومة مدحورة ملعونة، يبغضها الناس، حتى النصارى يبغضونهم، ما في أحد أظن يحب اليهود، الكل مجمع على كراهة اليهود، حتى الكفار اليهود هذا الصنف مبغوض، جعل الله له البغض في الأرض. قال وعن أرض خلق الله بالنسبة لأصحاب الأديان الذين أنزلت عليهم، وإلا فيه ملاحدة لا يؤمنون بالرب أصلا. قال فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه يخافون، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم، كثيرا ما يدعون بهذه الكنية، يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه الوحي، عبد الله بن مسعود يقول فلما انجلى عنه الوحي قال ويسألونك عن الروح، هذا سبب نزول كما ترى في الصحيح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا، وروي عن ابن عباس أنه قال إن قريشا قد اجتمعوا وقالوا إن محمدا نشأ فينا بالأمانة والصدق وما اتهمناه بكذب وقد ادعى ما ادعى، فابعثوا نفرا إلى اليهود بالمدينة، هم يرون أن اليهود أعلم منهم أهل الكتاب، ويعظمون اليهود مشركون، يعظمون اليهود، فابعثوا نفرا إلى اليهود بالمدينة واسألوهم عنه، فإنهم أهل كتاب، فبعثوا جماعة إليهم فقالت اليهود سلوه عن ثلاثة أشياء، فإن أجاب عن كلها أو لم يجب عن شيء منها فليس بنبي، وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحدة فهو نبي، وهذا يدل على أن موسى قد أعلمهم بما أعلم به محمد بعده، وأن الروح من أمر ربي ولا أحد يعلم علمها، فلذلك أخبروا بهذا، لأن أنبياءهم قد أخبروهم أن الروح لا إحاطة بعلمها، وإنما يحيط بعلمها أو بعلمها هو الله سبحانه، وإنما الذي يحيط بعلمها هو الله سبحانه وتعالى، وأما غيره من البشر فكلا. فقالوا اسألوه، إن أجاب عن الثلاثة ما هو نبي، وإن سكت ما هو نبي، وإن أجاب عن اثنين واحد أحجم عنه نبي، وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحدة فهو نبي، فهو نبي. فسألوه عن فتية فقدوا في الزمن الأول ما كان من أمرهم، فإنه كان لهم حديث عجيب، وعن رجل بلغ شرق الأرض، بلغ شرق الأرض وغربها، ما خبره؟ وعن الروح. فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبركم بما سألتم غدا. سبحان الله، ولم يخبر من تلقاء نفسه، لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. قال أخبركم بما سألتم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فلبث الوحي، كلمة إن شاء الله مهمة جدا، كما في حال سليمان عليه الصلاة والسلام، مع أن النية طيبة من سليمان كانت أنه يريد 100 غلام يجاهد في سبيل الله، ما فيه إلا واحد أو نصف واحد، ولم يقل إن شاء الله. فلبث الوحي، قال مجاهد إيش عندك؟ فلبث الوحي 12 ليلة، وقيل 15 يوما، وقيل 15 يوما، 15 من غير تاء، وقيل 15 يوما من غير تاء، إيش عنده؟ من غير تاء، نعم، على القاعدة في العدد المعلوم، وقيل 15 يوما، وقال عكرمة 40 يوما، وأهل مكة يقولون وعدنا محمد غدا، وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء، ويفرحون مثل هذه الأشياء. وهكذا شأن أهل الأهواء، يتربصون بأهل الحق قديما وحديثا، يفرحون إذا حصل شيء عليهم، وهؤلاء فرحوا أنه تأخر عليه الوحي وتراخى الوحي بحكمة سبحانه وتعالى، أخر ذلك. وإذا رأوا شيء من الفتن حول أهل السنة وأهل الخير وأهل الحق يفرحون بها، وينتظرون إلى أي شيء سينتهون، فإذا انتهوا إلى خير قالوا لا تشغلوا أنفسكم بهم، هؤلاء فرق وما رأينا أفرق منهم، وإذا انتهوا إلى شر تعشوا، خاضوا لعله يرجع غيرهم إلينا، قاتلكم الله، يفرحون بالمصائب علينا. وهذا والله من أدل الأدلة وأظهر العلامات على خبثهم وعلى مكرهم وعلى أنهم منحرفون، والذي يشك في انحرافهم مغفل. قال وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم من مكث الوحي. وهكذا في حادثة الإفك تراخى الوحي عنه عليه الصلاة والسلام شهرا. وهكذا في شأن الثلاثة النفر، تأخر عليهم التوبة، تأخرت عنهم التوبة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. كل ذلك لعلل وحكم، وأهل السنة يثبتون الحكم في أفعاله وأقواله، وأنه لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى، خلاف الأشاعرة الذين يقولون أن أفعال الله وإن أفعال الله تصدر بمجرد المشيئة والإرادة، تصدر بمجرد المشيئة والإرادة وليست لحكمة. هذا كلام باطل، كم من لام التعليل يعقب بها فعل الله سبحانه وتعالى، كم في القرآن، وهكذا من كي تعليلية يعلل بها سبحانه أفعاله، وهؤلاء يقولون أفعاله تصدر منه بمجرد المشيئة والإرادة. وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم من مكث الوحي، وشق عليه ما يقوله أهل مكة. ثم نزل جبريل بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ونزلت في الفتية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف والرقيم، الذي يظهر شيء واحد قال به بعض أهل العلم، الكهف والرقيم هم هؤلاء الطائفة الشباب الذين انعزلوا عن قومهم ومنهم من فرق الذي يظهر بين الكهف وبين الرقيم. انظر لنا كلام الشنقيطي، أنا مر معي قبل فترة، ما هو الذي اختاره في الرقيم أصحاب الكهف والرقيم؟ هل هم نفسهم هؤلاء أصحاب الكهف والرقيم، أم أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف؟ انظر لنا كلام الشنقيطي مر معي قبل فترة. قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ونزل في من بلغ الشرق والغرب ويسألونك عن ذي القرنين. لا إله إلا الله، ما أحسن القرآن. فرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أدلة الفرج بعد الشدة، كما سمعته أنه حزن النبي عليه الصلاة والسلام من مكث الوحي وشق عليه ما يقول، فرج بعد شدة. ونزل في من بلغ الشرق والغرب ويسألونك عن ذي القرنين، ونزل في الروح ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. انتهى اليهود وتلبس اليهود وانتهى المشركون، لكنه العناد أجاب عن سؤالين، والسؤال الثالث ما عنده جواب عليه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فلا يجيب إلا بإعلام الله سبحانه وتعالى. قال: واختلفوا في الروح. هذا إن شاء الله نرجعه إلى وقت آخر. قال: واختلف العلماء في المراد بالرقيم في هذه الآية على أقوال كثيرة. قيل الرقيم اسم كلبهم، اسم كلبهم، وهو اعتقاد أمية بن أبي الصلت، حيث يقول: وليس بها إلا الرقيم مجاورا إلى آخره. وصيدهم والقول في الكهف همد. وعن الضحاك أن الرقيم بلدة بالروم، وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف، وقيل اسم الوادي الذي فيه الكهف، والأقوال فيه كثيرة. وعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية، الشنقيطي يقول، وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه المرقوم، فهو فعيل بمعنى مفعول من رقمت الكتاب إذا كتبته. ومنه قوله تعالى: كتاب مرقوم. سواء قلنا إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، أو لوح من ذهب كتبت فيه أسماءهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو صخرة نقشت فيها أسماءهم والعلم عند الله. والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، هذا الذي نريده، أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، أحدهما معطوف على الآخر، خلافاً لمن قال أن أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى، وأن الله قص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر له شيئاً عن أصحاب الرقيم، وخلافاً لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين إلى آخره. فالصواب أن أصحاب الكهف والرقيم قصتهم واحدة، هم نفسهم شيء واحد، وليس أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى، وأن الله قص أصحاب الكهف لنبيه وأصحاب الرقيم ما تعرض لهم، بل هم طائفة واحدة. ومعنى الرقيم هو المرقوم، إما أن تكون كتبت أسماؤهم أو كتبت أنسابهم أو كتبت قصتهم في هذا المرقوم الكتاب أو غير ذلك، هذا بحسب اللغة تفسير الرقيم بمعنى المرقوم المكتوب فيه، كتاب مكتوب فيه، إيش الذي كتب فيه؟ إما الأسماء أو الأنساب أو القصة أو الصخرة التي نقشت فيها إلى آخر ذلك، الله أعلم. لكن بقي الشيء الآخر الذي أردناه، هل أصحاب الكهف والرقيم شيء واحد أم أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى؟ ما هو الذي رجح الإمام؟ أنهم شيء واحد وليس طائفتين. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.